بالتوبة والاستغفار وطلب الرحمة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولما دعا نوح على الكفار من قومه بالهلاك بعد أن مكث فيهم 1,050 عاما يدعوهم إلى توحيد الله تعالى فلم يستجيبوا له، أعقب ذلك بالاستغفار له وللمؤمنين معه، فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفعلها بعده خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى البيت الحرام فدعا بدعوات كان منها ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكان دعاؤه عليه السلام لوالديه قبل أن يتبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وحاجج قومه فيما يعبدون فحبتهم وخاصمهم فخصمهم، وقال وهو في حجته عليهم بعد أن تبرأ من أصنامهم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا موسى بن عمران عليه السلام يقر بذنبه ويعترف بظلمه ويطلب مغفرة ربه حين نصر من كان من شيعته على من كان من عدوه، فوكزه موسى وقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولما رجع موسى عليه السلام من مناجاته لربه تبارك وتعالى غضب أشد الغضب من عبادة قومه للعجل، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدعوه إليه. قال: اللهم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولما أصاب الله تعالى من أصاب من بني إسرائيل بالرجفة بادر موسى عليه السلام بالاستغفار وطلب الرحمة، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وابتلى الله تعالى داود عليه السلام بخصمين يحكم بينهما، فلما علم داود أنه قد فتن بذلك بادر بالاستغفار، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وابتلي ابنه سليمان عليه السلام من بعده فسار على سنة آبائه من الأنبياء عليهم السلام بالمبادرة إلى الاستغفار. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وخاتم الأنبياء وأفضل الرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أمره ربه بالاستغفار، فامتثل أمر ربه ولازم الاستغفار: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي آية أخرى قال: فسبح بحمد إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إلزموا التوبة وأكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار أمان من العذاب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روى الإمام أحمد من حديث أبي موسى رضي الله عنه موقوفا قال: أمانان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رواه الترمذي وضعفه الألباني، وله شواهد يصح بها، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين من طوارئ العذاب ما داما بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأمان بقي فيهم وهو الاستغفار. أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن. قال السندي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حث للناس على الإكثار من الاستغفار حيثما بقي لهم إلا هذا الأمان. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل، إنها نعمة. وأي نعمة عباد الله أن يلزم العبد الاستغفار لمحو ذنوبه وتكفير سيئاته وتأمين نفسه من العذاب. وإذا استزله الشيطان فضعف عن الطاعة أو وضع في المعصية بادر بالتوبة وأكثر من الاستغفار حتى يمحو أثر الذنوب وينجو من العذاب، وهذا ما يغير الشيطان ويكحره. وما ظهر إبليس بشيء أشد من ظهره لعبد أذنب ذنبا فأيس برحمة الله ومغفرته، فترك الطاعات وركب المحرمات حتى وقع في الكفر عياذا بالله. وأعظم سلاح يتسلح به المسلم للنجاة من ذلك وصيانة نفسه ودحر عدوه الشيطان الرجيم ملازمته للاستغفار وتكراره للتوبة، فمن فعل ذلك كان مجاهدا لنفسه. والله تعالى وعد فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم فيهم. فقال له ربه عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال في قوله تعالى: ألا تحبون أن